السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد أخوة الكرام على موعد مع التعليق على مقدمة المجموع للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. وما زلنا في المفتي وحالات أو أحكام المفتيين، فصل أحكام المفتيين. والإمام سيذكر أو ذكر في المقدمة 19 حكما أو حالة. وقفنا عند الحالة السادسة أو الحكم السادس، فقال فيه الإمام: لا يجوز أن يفتي في الأيمان والإقرار ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ إلا أن يكون من أهل بلد الألفاظ أو متنزلا منزلتهم في الخبرة بمورادهم من ألفاظهم وعرفهم فيها. لأنه يتكلم في المسألة فيها اليمين أو فيها الإقرار وتحتاج إلى سماع ألفاظ صاحب اليمين أو المقر، فهنا إن كان في بلده فيعلم ألفاظ التي أو لغة البلد التي هو يعني يقضي فيها. إن كان في بلد آخر ليس من بلده، مصري مثلا، وذهب إلى مثلا بلاد الخليج مثلا، أو ذهب إلى أهل العراق أو أهل الشام مثلا، فلابد هنا أن يكون على علم بألفاظ أهل البلد التي هو يقضي بينهم فيها وعنده الخبرة، لأنه ممكن الكلمات تشكل عليهم وبعض الألفاظ في بعض البلاد ولا يفهم معناها ممكن، فيقضي بما لا يكون فيه صوابا. فلابد أن يكون على علم بالكلمات بالخطاب الذي يقولونه أهل هذه البلد التي هو يعني يقضي أو جالس فيها أو متنزلا بينهم، وإلا قد يعني يقضي بما لا صحة ولا يكون صوابا. عفوا، احمد العنبوشي مرة سأل سؤال عن الطلاق. نعم، اليوم ألفاظ في الطلاق نعم ممكن، وخاصة لو كانتش اللغة العربية دي مشكلة تانية أيضا هيحتاج مترجم. لكن احنا نتكلم الآن على لو كان حتى هذه خاصة في الأيمان والإقرار، لو كان فيها يمين يعني حتى ممكن، او يكون في كلمات في مصر يعني الواحد بيسمعها الان هي خاصه ببعض البلدان ما كان يعلمها، يعني ما اعرفش المعنى ده ايش بالضبط يقصده يعني اصلا. السابعه، لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب امام اذا اعتمد الكتب ان يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته وبأنه مذهب ذلك الإمام، فإن وافق بأن أصل التصنيف بهذه الصفة لكن لم تكن هذه النسخة معتمدة فليستظهر بنسخ منه متفقة وقد تحصل له الثقة من نسخة غير موثوق بها في بعض المسائل. إذا رأى الكلام منتظما وهو خبير فطن لا يخفى عليه لرتبته موضع الإسقاط والتغيير، فإن لم يجده إلا في نسخة غير موثوق بها فقال أبو عمرو أي ابن الصلاح ينظر، فإن وجده موافقا لأصول المذهب وهو أهل لتخريج مثله في المذهب، لو لم يجده منقولا فله أن يفتي به، فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل قال الشافعي مثلا كذا، فلا يقل قال الشافعي مثلا كذا، وليقل وجدت عن الشافعي كذا أو بلغني عنه ونحو هذا. وإن لم يكن أهلا لتخريج مثله لم يجوز له ذلك، فإن سبيله النقل المحض، وإن لم يحصل ما يجوز له ذلك ولم يحصل ما يجوز له ذلك وله أن يذكره لا على سبيل الفتوى مفصحا بحاله فيقول وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني ونحوه. وطبعا كل كلام الشيخ هنا قلت لا يجوز لمفتي على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفي بمصنف ومصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح، لأن هذا المفتي المذكور المفتية المذكورة إنما ينقل مذهب الشافعي، ولا يحصل له وثوق بأن ما في المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي أو الراجح منه لما فيها من الاختلاف. وهذا مما إنما ينقل مذهب الشافعي ولا يحصل له وثوق بأن ما في المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي ثم أو الراجح منه من المذهب لما لا فيها هنا مش الكتابين من فيها من الكتب هو قال بمصنف ومصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين وهما هو مذهب الشافعي وراجح منه ما فيها راجح منه هي فيها هنا على الكتب وشوف يوم ويحصل له طرق بأن ما في المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي أو راجح منه لما فيهما في اختلاف طيب نعم أو راجح منه لما فيهما تمام لما فيهما من الاختلاف، وهذا مما لا يتشكك فيه من له أدنى أنس بالمذهب، بل قد يجزم نحو 10 من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب ومخالف لما عليه الجمهور، وربما خالف نص الشافعي أو نصوصا له. وسترى في هذا الشرح إن شاء الله تعالى أمثلة ذلك. وأرجو إن تم هذا الكتاب أنه يستغنى به عن كل مصنف ويعلم به مذهب الشافعي علما قطعيا إن شاء الله تعالى. طبعا هذا الكتاب هذا الكتاب هذا الكلام هذا الكلام لو قرأه الحنفي والحنبلي يطيرون به يعني هذا الكلام من الإمام النووي وليس بالهين، يعني المسألة ليست ذلك فعلا حقا. آخر الكلام هذا مهم جدا في أن البعض في الطلبة لما يروح يبحث في الكتب هو يعني طبعا هو نفسه إذا كان الإمام النووي بيقول لك أن المسألة تحتاج لتمحيص، يعني في كتب كثيرة إذا كان بيقول لك أن ممكن تبحث في 10 كتب وتجد أن هذا ليس قول المذهب وهذا قول شاذ، هذا كلامه بقوله يعني هو وانت احيانا بالضربه خالف الكلام الفكره ليش اللي هو مصنفين انت بتكتب مصنف ومصنفين ده مخاطب ان هي يعني ارجو من الله ان يكون هذا المصنف يستغنى به في مذهبه، لان هو الامام النووي اصل هو الامام النووي هو العمده هو اللي ناقل اصلا الافتاء يعني في كتابه عنده الروضه وعنده المنهاج بعد ذلك، فهو نقل الفتوى اصلا يعني معتمد الفتوى، فطبعا لما يكون هو الذي سيصنف فهيكون له الصدق في ذلك. هو بيتكلم عن ان كثير هو قد يجزم نحو 10 من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبه الى الراجح في المذهب، هو طلع كل المصنفات وهو يقول ذلك، ده هو بأصل ذلك هو بيقول ليش انا عايز اصنف وما قدر الله له ان يكمل الكتاب، ولو اكمله الكتاب لكان افضل كتب الدنيا في الفقه ولا ينازع فيه حقيقة، يعني لأنه يعني. لكن هو الشاهد هنا بإيش؟ هو أصل المسألة وبيتكلم عن الذي سيذهب على سيفتي على المذهب. لا يكتفي خلاصة الكلام إنه لا يكتفي بمصنف واحد أو مصنفين. وإن كان سيكتفي من قال في الأول لابد يكون النسخة اللي عنده في المصنف موثوق فيها، وتكون موثوق فيها يعني مقابلة من عدة نسخ ومتأكد إن ليس فيها سقط أو لا فيها تصحيف. وإلا لو كان فيها وهو كان من أهل التخريج في المذهب فله هنا أن يخرج هذه الأشياء ويخرج على المذهب ويفتي بها عنها على المذهب، لكن لا يصرح على أنها قال الشافعي، لا يقول عن كتب الشافعي أو عن ما نقل عن الشافعي. هذا ملخص ما يعني ما قال. وإلا لو لم يكن له القدرة عنده على التخريج على أصول المذهب فما كان فيه سقط من هذه الكتب لا يفتي فيها، يعني في هذه المسائل لا يفتي فيها. لكن طبعا هو يتكلم ذلك على من يفتي على مذهب الشافعي. هذه تدل أن أحيانا ممكن تجد مسائل تجد في كل المتأخرين يتناقلوا مسألة على حكم فيها، وأنت تجد أن في المتقدمين يخالفونها وأين المذهب فيها، وتجد نزاع بقى من الطلبة، لا ده هو ذكر هنا الشيخ زكريا الأنصاري في الكتب هذه كذا، ولا ذكر الشربيني في الكتب هكذا، الرملي ذكر هكذا، وأنت تجد في نزاع. وهذا يشيء يعني يفهمك لماذا ممكن يكون فيه نزاع، لأن النووي نفسه قال ذلك، بل قال هو مخالف لما عليه الجمهور، يقصد جمهور الأصحاب، يعني جمهور أصحاب. قد يكون هذا إيش من النقل عن بعضهم البعض في الكتب. لذلك المسألة تحتاج لما تجد المسألة فيها خلاف لابد تبحث فيها أزيد وتذهب للمعتمد في الكتب وتبحث هو المذهب إيش بيقول فيها. هذه حقيقة مسألة مهمة. طبعا هي يعني كما قلت البعض يقول لأنها يعني حجة للحنابلة أكثر على الشافعية، لأن الحنابلة يعني عندهم كتاب الإنصاف المرداوي في الإنصاف حرر المذهب فيه. طبعا الإمام الأحمد عنده أقوال كثيرة، لكن هم عندهم تحرروا المذهب في كتابهم. نقل كل أقواله أصبح حضرتك في الإنصاف. المرداوي في الإنصاف صاحب الإنصاف هو حرر المذهب، يعني لو أردت تعلم قول المذهب الحنبلي في المسألة هتذهب للكتاب هذا تأخذ منه. حرر المذهب يعني يقصد إنه لا لا مش شرط، ما في تخريجات على أقوال الإمام أحمد زي عندنا الشافعية مش كلها أقوال الإمام الشافعي، لكن هو حرر المذهب يعني أصبح لو أردت تعلم المعتمد في المذهب الحنبلي في المسألة ستذهب للكتاب وتعلم. إحنا عندنا إشكال، لكن هو طبعا غالبا بيذهب ما عندناش غير الرافعي والنووي، والنووي بعد كده نقل يعني الموجود. يعني كأن كلام الإمام النووي إن ليس عندنا شيء كامل في هذه المسألة، لذلك هو كان بيرمو إن هو يعني يقبل المهذب أو شرح المهذب المجموع. لذلك ده هو شفت يعني هو الأقرام اللي في الدين وكده عدد الطالب وكده مش هو ربه ذكر فيه؟ نعم هو مفترض يذكر فيه منهاج أيضا ذكر فيه قبل الروضة. أيوة. شكرا. لا الرافعي مع النووي. النووي إن هو المعتمد. نعم. نعم لا طبعا لا هو أنت لو هترجع على الأصل هو قوة المذهب الشافعي في إيش؟ إن هو الإمام الوحيد اللي دول مذهبه هو الإمام الشافعي في كتاب الأم، هو اللي دول. كل بقى إن عندك تخريجات مش موجودة هذه مسألة، لكن هو قوة المذهب إيش؟ بأنك الإمام نفسه كتب المذهب، أو مش كتب المذهب، دون الفقه في كتابه الأم، وده لم تجده على الإمام أبو حنيفة ولا الإمام مالك ولا الإمام أحمد، دونوا ذلك فقهيا مفيش. لذلك هذه قوة في المسألة. أما يقول أن يحدث اختلافات في أصحاب هذا لا إشكال، لكن أنت معك الأصل الآن مدون. لذلك أما هو كل الشروحات اللي جاية من أول مختصر المزني على كتاب الأم إلى من إلى بعده الآن كلها جاية منين؟ لأن في كتاب الأم موجود. لكن هو طبعا الكلام الإمام النووي لابد يعني له وضعه. نعم. الثامنة، إذا أفتى في حادثة وأنا ظننت في سؤال بس ثم حدثت مثلها، فإن ذكر الفتوى الأولى ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا أو إلى مذهبه إن كان منتسبا أفتى بذلك بلا نظر، وإن ذكرها ولم يذكر دليلها ولا طرأ ما يوجب رجوعه فقيل له أن يفتي بذلك والأصح وجوب تجديد النظر. يعني أفتى في مسألة وأفتى وانتهت المسألة ثم تكررت، إن يتذكر الإفتاء الأول بالدليل فلا يحتاج أن يعيد النظر لأنه يستحضر الحكم والدليل ويبلغ به، سواء كان هو مجتهد مستقل أو منتسب إلى المذهب يعني هذا أو هذا. لكن لو ذكر الحكم أو الفتوى لم يذكر الدليل على خلاف، هو قال هنا لم يطرأ ما يحتاج يعني أن يرجع عن ذلك، فقيل له أن يفتي بذلك حتى لو لم يذكر الدليل لكن ذكر الحكم فيفتي لأنه ليس عنده شيء طرأ أن يراجع. لكن هو قال والأصح وجوب التجديد النظر على أنه يعني مسألة ما لم يذكر الدليل ويستحضر الدليل مع المسألة فيجدد النظر فيها، وهذا يدل لك على أحيانا نعم ممكن يفتى في مسألة ثم أنك تعرض عليك مرة ثانية فلا تذكر الدليل وتذكر الحكم فتعيد النظر في البحث مرة أخرى حتى تعد يعني تجدد النظر كما قال الإمام وتفتي بالدليل مع الحكم الذي كان عندك. وإلا لو كان طبعا تغير أو في طرأ التغير فخلاص هتتغير كما قلنا من قبل، لأنه لو تغير حكم القاضي أو المفتي أو هو المفتي يعني فسيعمل بالجديد ولا يعمل بالقديم. ومثله القاضي إذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت المسألة وكذا تجديد الطلب في التيمم والاجتهاد في القبلة وفيهما الوجهان، يعني كانوا قصوا على أنه تجديد الطلب في التيمم إن كان بيطلب بتيمم لعدم وجود الماء فيتأكد أن الماء لم يحضر فيطلب مرة أخرى الماء، وكذلك الاجتهاد في القبلة لمن شك في القبلة فيجتهد مرة أخرى في اتجاه القبلة. قال القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر باب استقبال القبلة وكذا العامي إذا وقعت له مسألة فسأل عنها ثم وقعت له فيلزمه السؤال ثانيا، يعني على الأصح قال إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق عليه إعادة السؤال عنها فلا يلزمه ذلك ويكفيه السؤال الأول للمشقة. هذه واضحة إيش؟ لا يعني العام وقعت له مسألة في شيء في الصلاة بيسأل عنه إن كان حكم وطبعا ده حكم يعني لا. فسأل فعرف الإجابة تكررت المسألة معه هل يحتاج أن يسأل مرة أخرى إن كانت المسألة دي كثيرة الوقوع وإجابتها معروفة وهو متذكرها فيعمل بالأولى. نعم لو قلنا الحج للحج لا يتكرر كثير المسألة كثيرا على المفتي لأنه يتكرر معه، لكن اللي بيحج حج مرة في العام ممكن يحج بعد 5 سنين تاني فما يتذكر. لو سمع بقى الفتوى يعني طبعا لو قص شعره خطأ وعالم الفتوى ما يرجع وقص تاني ما يسأل استخدم شيء من المحظورات خلاص تكرر يعني. نعم كذلك أو أكثر شيء مسألة الطهارة والصلاة والصوم، يعني تحدث أنه يسأل كثير في الصوم وعلم تكرر يبقى خلاص يعني لو علم، لكن إن لم يكن يعني على متذكر يلزمه السؤال مرة ثانية يلزمه السؤال مرة ثانية. التاسعة ينبغي ألا يقتصر في فتواه على قوله في المسألة خلاف أو قولان أو وجهان أو روايتان أو يرجع إلى رأي القاضي ونحو ذلك، فهذا ليس بجواب، ومقصود المستفتي ببيان ما يعمل به فينبغي أن يجزم له بما هو الراجح، فإن لم يعرفه توقف حتى يظهر أو يترك الإفتاء كما كان جماعة من كبار أصحابنا يمتنعون عن من الإفتاء في حنث الناس. طيب هذه أيضا كأنه ما يقول في المسألة قولان أو وجهان أو روايتان ويسكت، يعني المسألة وأنت المستفتي بيجيك لنريد الرأي الراجح يعني نريد منك إجابة، هو ما أتى لك إلا نريد إجابة يظن بك الخير على علم أو على ثقة فيريد منك الإجابة، فأنت لا يصح هنا أنت إن لما سألت مسألة تقول له الله فيها أقوال وفيها قولان ثم تعدد له الأقوال وتسكت، زي ما يخرج علينا من يخرج الآن ويقول لك الآن فيها 5-6 أقوال اختار أنت ما شئت، قلنا هذه زندقة تخلي الناس تتزندق بعد ذلك وتتبع الهوى. فأنت كمفتي الآن لا يكتفي أن تقول له فيها خلاف وتسكت، أو فيها قولان أو وجهان أو روايتان، أو المسألة دي القاضي الذي يحكم فيها. إن كان طبعا مسألة قضائية وأنت لست ستنبري للقضاء يبقى خلاص هذه تحيل، كانك بتحيل. لكن مثلا هنا في مسألة الرأي يرجع لرأي القاضي، خاصة في المسألة البديلة عندنا مسألة الطبية، في مسألة حالا أنت بتأتيك والفصل فيها بيكون من الطباء أولا، يعني فبتحيل الأول على الطبيب فتقول له نريد رأي الطبيب في المسألة، أو نريد مثلا على بعض أهل الإفتاء يقولوا ثلاث أطباء ثقات حتى يكون هناك جمع اتفقوا، فتقول له ما فيش تقول له اسأل الطبيب. وبعض للأسف بعض يعني الإخوة والأخوات يعني اللي بيسألنا فتلاقيه أو هو لا روح للطبيب اسأله. طب أنت ما أجبتوش الآن، أنت الطبيب المساعد لك أو الأخت مثلا في مسائل النساء تحديدا، ثم لو سألت أحد شيخ أو يعني معلمة ما تقوم يقول لا وتقول له روح اسأل الطبيب، الدم ده إيش اسأل الطبيب، رواية الطبيبة ليست مفتية، أنت ممكن تحيلها للطبيب أو للطبيبة فتقول له إن قال لك الطبيب كذا وكذا وكذا فصل بهذه يبقى الحكم كذا، وإن قال لك كذا يبقى الحكم كذا. يعني أمس يعني كان في مسألة طبعا في مسألة الجنين يعني حمله ولسه في العشرين يوم والأم بتاخد أصلا كيماوي يعني علاج للصدفية بتاخد كيماوي أو شيء. المهم الشاهد أن المسألة دي لابد يفتى فيها الطبيب، في احتمال كبير أن الجنين يكون فيه ضرر شديد عليه بسبب نسبة الكيماوي اللي في الدم الآن الموجود، وإن كان طيب هنا بتحتاج رأي طبيب، فتقول له الطبيب يفصل لنا هل كمان لو توقف العلاج للأم الآن يضرها أم لا يضرها، فبناء عليه الآن تحتاج رأي طبيب فاصل في المسألة أو أكثر من طبيب. فتقول لو إن قال لك الطبيب بأنه الآن لا يمكن نوقف العلاج للأم أو لو أو العلاجها أو المادة اللي موجودة الآن يقينا خلاص أصيب سيؤدي إلى دمار في شيء معين أو إجهاض أصلا مستقبلي، فإذا هنا هتفتي تقول له الآن يبقى إذا المسألة أصبحت كذا، فممكن قبل مثلا على الضرورة قبل نفخ الروح إنك تفعل ذلك، لكن لو قيل لك ذلك يبقى تكون القول ذلك. هذا هو المقصود إن أحيانا أنت تحيل لذلك، فما ينفع للمفتي أن يحيل ويسكت ويتركه بدون ترجيح أصالة في ذلك. قولان نعم لا قولان المذهب لا طبعا ده لو مجتهد مذهب أو منتسب مذهب أقصد هيكون قولان في المذهب يبقى يقصد المذهب، لو هو مستقل أو لا يتقيد زي البعض يقول الله في أقوال في المسألة، الشافعية يقولون ذلك، الحنابلة يقولون ذلك، والمالكية طبعا هو هنا لأن احنا بنتكلم عن التأصيل في الفرق. إما مفتي منتسب يبقى كلامك يبقى عن خلال المذهب، مفتي مستقل بس احنا عندنا ماذا في كتب القولان دي طبعا مش احنا قلنا ان في قولان، في قولان الشافعي قولان في قولان للشافعي قولان يبقى للشافعي عندنا، وفي وجهان اصحاب الخارجين الاصحاب نعم وروايات عن الاصحاب نعم اصل ودي ستاتي هو يتكلم فيها يمكن ان شاء الله او يرجع الى راي القاضي. كل هذه المهم ان فيها الخلاف، هو يريد ان يقول ما تذكر الخلاف وتسكت، لابد لك انك تبين له لان هو مقصود المستفتي بيان ما يعمل به، فينبغي ان يجزم او يجزم له أو يجزم المفتي له بما هو الراجح، ما هو ما يأتكش الا كده. طب يا شيخ انت هتعرف على الاقوال وبعدين انا اعمل ايه، انا اريد الان الراجح في المساله، لكن ممكن تبين له على ان تبين له ان المساله فيها ما فيها من النزاع من الخلاف ونحن نميل الى كده، حتى لو سمع فما يقول ان المساله قولا واحدا كما يقال، لكن هو في لابد في الاخر ان في النهاية أن يرجح لهم و أو يترك إن لم يعرف يتوقف حتى يظهر. وهذا طبعا المهم جدا أنك المسألة لو ليست لك فيها إجابة تتوقف حتى يظهر لك الإجابة، وأحيانا تكون إجابة أنت تحتاج تراجع لأن المسألة ظهرت لكن في جزئية ممكن تؤدي. المهم أنك أنت هو كلام الإمام هنا إيش، أنك إن لم يعرف يتوقف حتى يظهر أو يترك الإفتاء يقول أسأل غيري، اسأل غيري خلاص المسألة هذه ما أستطيع، كما كان جماعة من كبار أصحابنا يمتنعون في الإفتاء في حديث الناس، حديث الناس هذا حنت الناس، أنا مش عارف النظرة في حنت الناس، أنا قلت مش عارف حديث نعم وعلى فكرة مسألة إن يقول قبل ما ندخل في حنث الناس إن مسألة إن يقول قولان أو رأينا وجهان كثير من العلماء في الإفتاء يقولون ذلك، حتى النووي وحتى في غيره يقول المسألة فيها قولان، المسألة فيها وجهان، المسألة فيها روايتان ويسكت، لكنه لا يقف طبعا، يقول والأصح مثلا كذا أو الراجح عنده كذا. أيضا قال المخالفة في اليمين حنث. إيش الحنث؟ إنك تخالف اليمين. ما معنى حنث؟ الأول تخالف اليمين، تقسم شيء ثم تحنث، أي أنك تفعل مخالفة لليمين. طيب هنا في إشكال بقى، في وضع إن في خلاف كبير على بين العلماء على من حلف ثم حنث ناسيا، ما الحكم فيها؟ زي هو استدل بها بعضهم يقول لأن من حنث ناسيا لا شيء عليه، لا شيء عليه، لا شيء، كأنه لم يحنث. وطبعا المشكلة أنه مش قصة الكفارة، أنه لو حنث يبقى كأنه لو الطلاق هيقع مثلا، علق طلاق امرأته على فعل شيء ثم فعله ناسيا. هناك من قال لا تطلق، أو علق طلاقها على فعلها هي، قال لا تخرج من البيت، نسيت فتحت الباب وخرجت ناسيا. هنا البعض أهل العلم يقولون أن هنا لا يقع الحنث، أو اللي هي الحنث أو الحنث يعني ممكن على حسب موجودة في اللغة في الكلمة في الجملة. والبعض يقول إنه لا، إن فعلت ذلك حتى لو فعل ناسيا فقد حنث فيقع ذلك في الطلاق. طيب هذه يعني ولما قال يرجع فيه إلى رأي القاضي أيضا، قد يكون المسألة هذه ليست فتوى فقط، يعني يحتاج إلى أن يفصل فيها قاضي مسألة خصومة، فيقال أول يفصل لنا القاضي وبعدها نبين المسألة يعني إن كان فيها إفتاء، أو هي أصلا تنتهي بنزاع بفصل القاضي لا يحتاج فيها لإفتاء بل تحتاج لخصومة. البعض الآن يرسل سؤال والسؤال هو ليس فتوى، يعني هو نزاع بينه وبين أحد الناس في شركة في شراكة مالية وهو يطلب الإفتاء، فأنا أقول له هذه ليست فتوى، الآن كلامك سيكون التوجيه في الفتوى هكذا، لكن هذه فتوى ليست فتوى لأني لم أسمع الخصم، قد يكون كلامه الذي يجيب به في مسألة أخرى، فأنت إن أردت فقط تسترشد على روايتك فهذا الكلام سيكون، لكن لو أردتها فتوى فهي ليست فتوى، هي قضاء، وأقول له الآن قضاء يبقى لابد يأتي الطرف الثاني ونسمع منه حتى نفصل، أو تزاول القضاء والقاضي يفصل بينكم في ذلك. طيب خلاص احنا مصر وخلاصة يعني التسعة ينتهي بأن لما قال إن لم يعرف يحيل يترك الإفتاء كما كان جماعة من الكبار يمتنعون، هذه تبين لك بأن المرء إذا وجد من هو أعلم منه في البلد أو في المنطقة فالأفضل أن يحيل عليه، إن استطاع أن يحيل عليه يحيل، إن علم بأنه يجيب الناس ويفتيه وغير ذلك فيحيل، وإلا يعني يحتاط لنفسه على أنه يتقدم في وهناك من هو أعلم منه. ونقف عند الفصل هذا انتهى، ده الأداب 19 في أداب الفتوى أنا اختلط عليه، هذه كانت أحكام المفتيين انتهى بفضل الله، هو فصل في أداب الفتوى. طيب نصلي وإن شاء الله ما أدري إذا رجعنا بعد الصلاة في مجال نبدأ في الفصل أو ندخل في الفقه إن شاء الله. طيب احنا انتهينا كده من فصل أحكام المفتين، وفصل جديد نؤجله إن شاء الله الأسبوع القادم، فصل في أداب الفتوى، وفيها مسائل سيذكرها الإمام 19 مسألة في أداب الفتوى من المسائل الهامة أيضا، هذه إن شاء الله يعني نرجيها الأسبوع القادم، لأن اليوم عندنا بداية في الكتاب الجديد من الفقه في كتاب النكاح في المذهب، فنحتاج يعني الوقت مع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.